وسئل هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟ إذا أفطرت المرضع لمصلحة الرضيع بحيث يتأثر بقلة اللبن مع الصيام فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها فقط. وقال بعض أهل العلم إنها إذا أفطرت من أجل مصلحة الرضيع وحده فإنها تقضي ما أفطرت ويطعم من يلزمه من تلزمه نفقة الرضيع يطعم عن كل يوم مسكينا. ولكن في ظني والعلم عند الله أنه في هذه الأيام لا لا لا يتأثر اللبن لأن الأيام باردة والمرأة لا تحتاج إلى ماء والنهار قصير. لكن في أيام الصيف أيام الحر أيام طول اليوم يمكن أن الطفل يتضرر إذا قامت الأم. وسئل هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟ هذا كما قال كما أجبنا في الأول. لكن قوله هل تفطر يوما وتصوم يوما يعني لو فرضنا أنه لا ينقص لبنها إلا إذا واصلت الصوم، وأما إذا أفطرت يوما وصامت يوما فإنه لا ينقص، فنقول لها إذن تصوم يوما وتفطر يوما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.